كلكم تعلمون. ها بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: فإن خف الضبط أي قله يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحصر لذاته. قال: وخبر الأحد بنقل عد تام للضبط متصل السند غير معاد ولا شاذ هو الصحيح لذاته. لو أتينا أن نعرف الحسن ماذا نقول؟ هو بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الحسن لذاته. إذن ظهر بهذا الفرق بين الحسن وبين الصحيح. الصحيح هو مكان تام الضبط الراوي فيه. أليس الراوي قلنا لا شيء يشترط فيه، يعني ننظر في عدالته وننظر في ضبطه. فإذا كان ضبطه بالنسبة للعدالة لابد أن يكون عدلا، لا يكون فاسق. إذا كان فاسقا مردود الحديث لا نقول فيه حسن ولا صحيح ولا صدوق ولا ثقة. لكن إذا كان خفيف الضبط بسر في الخير يكون له في الضبط. إذا كان تام الضبط فنقول بأنه ثقة وحديثه صحيح، وإذا كان خفيف الضبط نقول بأنه صدوق وحديثه حسن. هذا الفرق إذن بين الحسن والصحيح. فقال الحسن لذاته، فمن الحسن لغيره ماذا هو؟ هو ضعيف ينجبر مع ضعيف ينجبر يرتقي إلى الحسن، لا لذاته ولكنه لغيره، ولكنه لغيره. قال: فإن خف قال مع الشروط المتقدمة في حد الصيف هو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور. ما المقصود بالاعتضاد؟ أي شد الشيء بشيء، عضدة سنشد عضدك بأخيك، هاي نقويك. فنقول الاعتضاد هو التقوية، الحديث مع حديث آخر. فهذا إيش نسميه؟ إذا كان بسبب التقوية ارتقى لدرجة حسن فماذا نسميه؟ حسن لغيره لا لذاته. قال: مثل حديث المستور. مثل بماذا؟ حديث المستور. والمستور طبعا اختلف العلماء فيه، لكن الحافظ ابن حجر ما لم ينقل فيه قليل الرواية يسمى مستور قليل الرواية، وبعضهم السخاوي يقول هو ما لم يأتي فيه جرح ولا تعديل فيسمى بماذا؟ مستور الحال. هذا المستور أين حديثه؟ في الشواهد والمتابعات. فإذا جاء حديث مستور مع حديث مرسل يرتقي إلى تحسين، يرتقي إلى تحسين. يعني أنت عند البحث عندما تبحث في حديث معين وجدت طريق لهذا الحديث مرسلة، ثم بحثت في الطريق فوجدت لهذا الطريق حديث آخر فيها راوي مستور قيل فيه مستور، فالمستور مع المرسل يرتقي إلى الحسن. هل هو حسن لذاته أم حسن لغيره؟ حسن لغيره. لكن لذاته لو كان خفيف الضبط مباشرة يسمى حسن لغيره لذاته. قال: وهذا القسم مستور إذا تعددت طرقه، أي صارت له أكثر من طريق، الحسن الضعيف مع الضعيف يرتقي يصير قوي، كما قال الله عز وجل: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فيرتقي الحال بهما إلى الرجل. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. إيش هي باقي الأوصاف؟ كما ذكرنا أن يكون عدلا، أن يكون متصل السند، أن يكون شاذا، أن لا يكون معللا. فالشرط الوحيد الذي افترق بين الحسن وبين الصحيح ماذا هو؟ خفة الضبط. خفة الضبط هذا الفرق بينهما. قال: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. أما من حيث الاحتجاج فلا فرق بين الحسن وبين الصحيح إلا في حاجة واحدة وهي الترجيح. إذا أردنا أن نرجح بين الحسن وبين الحسن أيهما يكون مرجح؟ الصحيح أرجح من الحسن، أرجح من الحسن في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. لما تيجي للصحيح قسمناه صحيح لذاتي صحيح لغيري، ولما جاء الحسن حسن لذاتي حسن لغيري، فهو مشابه كذلك في تقسيم المراتب بينهم البين. وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق. كيف؟ يعني الآن جاءت حسن لغيري ما حسن لغيري ما حسن لغيري ما حسن لغيري ما حسن لغيري، إيش نسمي هذا الحديث؟ صحيح. صحيح يرتقي، يعني حسن مع حسن يرتقي إلى الصحيح. فكذلك إذا كان ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، أول يرتقي درجة الحسن لغيره ثم يرتقي بحسن لغيره إلى الصحيح لغيره، الصحيح لغيره. قال: وبكثرة طرقه يصحح، ماذا هو؟ هو الحسن. وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. كما ذكرنا في قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لما كانت المرأة تهم الله عز وجل جعلهما فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ما السبب في ذلك؟ هذه لها ضعف وهذه لها ضعف، فالضعيف مع الضعيف يتقويا ويصير في مرتبة القوي، فهذا يسمى الصحيح لغيره. قال ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. يعني يقول الآن تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. إذا كان إسناد قلنا فيه بأنه حسن لذاته إذا تفرد، لكن لو تعدد وجاء حسن لذاته فإيش يصير؟ صحيح. هذا المقصد من كلامي، نعيد الكلام. في الإسناد الذي يكون حسن لذاته لو تفرد، في حال تفرد يسمى حسن لذاته، لكن لو تعدد يصير صحيح لغيره. إذا تعدد وحيث ينفرد الوصف، إيش المقصود ينفرد الوصف؟ بقولنا حسن، إن سيأتينا لفظة حسن صحيح إذا اجتمع به اللفظ، لكن إذا تفرد لفظ الحسن فهذا المقصود به، لكن إذا قلنا بأنه حسن صحيح فما المقصود به؟ قال فإن جمع، أي جمعت لفظة الحسن ولفظة الصحيح، نقول هذا حديث حسن صحيح. فما المقصود من ذلك؟ قوله جمع معا، أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد، كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح إذا وجدنا هذا، فما المقصود؟ هل هو حسن أم هو صحيح؟ فماذا نفعل في هذه الحالة؟ وما المقصود بهذا الكلام؟ قال المؤذن بن عمرو قال فللتردد الحاصل في المجتهد في النقل. قال فما هو سبب ذلك؟ هو التردد في المجتهد. من هو المجتهد؟ هو الذي قال حسن صحيح. أنا الآن حكمت على حديث معين قلت فيه حسن صحيح، ترددت في شيء معين، في أحد الرواة ترددت فيه، هل هو ثقة أم هو صدوق؟ وقع لي تردد فيه، فقلت حسن صحيح باعتبار هذا التردد، يعني هو حسن أو صحيح، مفهوم هذا؟ راوي معين، لو كان هذا الراوي صدوق فماذا سأحكم الحديث؟ حسن. لو كان هذا الراوي ثقة ماذا أحكم الحديث؟ صحيح. لكن أنا ترددت، ما تيقنت بأنه ثقة ولا تيقنت بأنه ضعيف، فكان قولي ماذا؟ حسن صحيح. فقلت في هذه الحالة حسن صحيح. فماذا سيكون في هذا المر؟ لسبب التردد من المجتهد في الناقل في الراوي، فالراوي بعينه. ومعنى كلام هذا الراوي إذا نقول الحديث إما حسن وإما صحيح، واضح هذا، إما حسن هذا قضية تردد في الناقل. قال حاصل من المجتهد وهو الحاكم عليه في الناقل وهو الراوي، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟ هل هو ثقة أم هو صدوق؟ إذا قصر عنها فهو صدوق، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وهذا حيث يحصل منه التفرد ماذا؟ بتلك الرواية. إذا تفرد مقصود برواية واحدة، انظر يا أخوانا حتى نفرق هذا الكلام. إذا أتيت حديث معين وجدت قال به حسن صحيح وليس له إلا طريق واحد فقط، فهذا التردد في أحد الرواة، هل حديثه حسن أم حديثه صحيح؟ لكن إذا كانت له أكثر من طريق، له طريقان على نقول هذه الطريق وهذه الطريق، يقول ليس التردد في الناقل، لكن أحد الطريقين حسنة والطريق الأخرى صحيحة، فنقول هو حسن صحيح، حسن وصحيح، حسن في أحد الطرق وصحيح في الطريق الأخرى، واضح هذا. إذا أحد أمرين حسن صحيح، إما أن يكون بطريق واحدة فهذا للتردد في أحد الرواة، وإما أن يكون له أكثر من طريق فهذا باعتبار أحد الطرق صحيحة وأحد الطرق كذلك بماذا؟ حسنة، ومن هنا يكون حسن صحيح، واضح هذا إخواني؟ وجه ثاني نعم يكون فيه. فقال المصنف هنا عليه رحمة الله هل اجتمع فيه شروط الصحة أو قصر عنه، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، لو كان به التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال حسن حسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. لما قل حسن صحيح ما المقصود به؟ هي منزلة بين منزلتين، لكن هنا يقول هذا حل الإشكال فيه، ننظر في الحديث إذا كانت له أكثر من طريق فالمقصود أن أحد الطرق حسنة والأخرى صحيحة، إذا كانت له طريق واحدة فذلك للتردد في أحد الرواة، هل هو ارتقى به الحال إلى درجة الحسن أم أنه ارتقى به الحال الى حال درجه الصحه، منه قصر به الحال درجه الحسن، فصار متردد بينه وبين الحسن والصحيح. وعلى ذلك فقولنا ايهما ارجح، قولنا حديث صحيح ولا حديث حسن صحيح؟ حسن صحيح. ها حسن صحيح. لماذا اختلف؟ ها صحيح ولا حسن صحيح؟ اختلفتم الآن. نقول إذا كان بالاعتبار الأول الشك في الناقل فصحيح أرجح من حسن صحيح، لأن الصحيح ليس فيه تردد في الناقل بعينه، لكن إذا كان من الطريقين فحسن صحيح أرجح من الصحيح بعينه. ليش؟ لأنه درجة صحيح وزاد قواها الحسن. واضح هذا ولا فيه شيء؟ طيب، وسيأتي من الآن. قال ومحصل الجواب أن تردد الأئمة في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، ألا يصفه بأحد الوصفين تردد الأئمة، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قول هذا الراوي، باعتبار الراوي وصفه عند قول لأنه حسن عند قول، صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين كما ذكرنا الراوي معين اختلف فيه هل هو حسن أو صحيح. قال وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد وهو أو، حرف التردد المقصود به حسن أو صحيح، بيكون هكذا يعني لأن الاختلاف في هذا الراوي، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف في الذي بعده، في الذي بعد ماذا؟ حسن وصحيح نقول الثاني. ليش؟ لأن له طريقان، أحد ما صحيح والأخرى حسنة، فنقول حسن وصحيح. هذا الذي قصده بماذا المصنف عليه رحمة الله تعالى. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، هذا متى؟ في الأول ولا في الثاني؟ ما قيل فيه صحيح، قال فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، هذا في الأول لأنه فيه تردد، لكن الصحيح ليس فيه تردد. واضح ولا مش واضح؟ حسن صحيح، حسن صحيح، قال حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، دون أقل يعني أقل في الأصحيح. وكيف أقل في الأصحيح؟ عندك جزء باعتبار أنه صحيح من ناحية ومن طريق وحسن من طريق ثاني، دون أقل قال ما قيل فيه حسن صحيح أقل من الصحيح، يعني من طريق واحد، من طريق واحد. فكيف من طريق واحد يكون صحيح أصح من صحيح حسن صحيح؟ لماذا يكون أصح؟ لأنه باعتبار الراوي الثاني ما للراوي التردد في راوي شيء. يا إخوانا لما نقول في شخص راوي معين حديثه حسن أو صحيح نحن نتفق صدوق أو ثقة، أيهم أوثق، هذا الحديث ولا الحديث الذي قيل في الراوي فيه بأنه ثقة بس؟ ثقة بس يعني هذا معروف يكون ثقة ثقة بس. فإذا هذا لما وقع فيه التردد بين قولنا هو صدوق أم حديث صحيح اقتضى بأنه يكون أقل من الذي قيل فيه ثقة. واضح هذا الأمر، لكن الذي تكون له طريقان، طريق واحد صحيح والأخرى حسنة يقوي الصحيح زاد فوقه حسن فقواه فهو أرجح مما قيل فيه صحيح. لكن إذا كان باعتبار التفرد فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لكن إذا كان فيه أكثر من طريق فما قيل فيه حسن صحيح أرجح من الصحيح. واضح ولا لسه؟ فيقال حسن باعتبار وصفه. لا إله إلا الله. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، هذا حيث التفرد الذي قيل فيه حسن صحيح لأن هذا الراوي مترددين فيه فيكون حيث التفرد. وإلا أي إذا لم تحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. واضح هذا. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. واضح هذا ولا قوم؟ واضح ما في إشكال يا مصطفى؟ واضح شو وصلت؟ يا حسن الصحيح إذا كان من طريقين هو صح من الصحيح. نعم. لكن إذا كان من طريق واحد. كلامك صح لكن لماذا؟ واي. شيخ إن الذي أتى من طريقين أحد صحيح والآخر أقل منه قوة. واضح. هو معروف واضح بيبقى مستفر يقول يعني. هذا هو كلامك صحيح يعني لكن كيف هذا كيف وصلت إلى هذه القصة يعني؟ هذا الطرق بحكم أنه هو أحكم مثلا صحيح من طريق أحكم عليهم بكل الثقة الحسن من طريق واحد من الرواة بالصدوق صدوق أو ثقة يعني في التردد لما يكون عم ترددين في الشخص هل هو أكمل الشروط أنه تام الضبط أو ليس تام الضبط لا شك بأن هذا الشك يكون أقل مما تيقن فيه بقولنا بأنه ثقة. قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب نقف عند هذا القدر إن شاء الله حتى ترسخ الأول يعني لأن هذا سيترتب على الثاني. صلى الله على نبينا محمد وسلم. وهذا من حيث التفرد وإلا